جزاكم الله خيرا. بعض المساجد يكثر فيها العمالة، فهل للإمام أن يخفف صلاة الظهر مراعاة لغير الناس؟ الظاهر لا، لأن هذه ليست حاجة طارئة، هذه ستكون عارضة، معناها نغفل السنة في كل الأوقات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إنها ملكنا نقف. نعم نعم. تسمع بعض الناس عند ركوع الإمام هذا غلط، يعني تنبيه بعض الداخلين الإمام بقول اصبروا إن الله مع الصابرين غلط، لأن هذا لا يسمى. نعم الأول ولا لا؟ نقول هذه سؤال. نعم ما الفرق بين المدارات والداخل؟ المدارات أن لا تقره على باطله، لكن تداري بمعنى أن تمشي معه ثم في النهاية تبين الحق. المداهنة يسكت، مثل ما يقول العوام اسكت عني واسكت عني. نعم أحسن الله عليك يا شيخ، في بعض القرى يكون عامة المساجد كاملة ما فيهم من يطمئن يعني بحيث ما يطمئن الطارة معقول الوسط الكل صلاة سريعة، فإذا حاولت ان تطبق هذه السنة فتجد يعني نفرة ولا يقبلون منك مواعظ او طيب، فهل الاولى ارايت اذا اردت ان ترقي ان ترقى درجه درج الى السطح تبدا بالاولى ثم تطمر الى اخر درجه؟ ها درجه هذه لا تطولهم من اول ما تكون امام، لا تطولهم على السنه وهم كانوا يعتدون خلاف ذلك شوي شوي، وهذا من السياسة الشرعية. المسبوق إذا دخل والإمام الراحل نعم لأن الله يحدث صوتا لا ما يحدث لا يحدث، لأنه لا يحدث شوش على المصلين، لكن الإمام إذا كان قوي السمع يسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد مصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يدير الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقطاع مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبع صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أشعر الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يزيم ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقمر أن يستجاب لكم، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب من قصار بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قوله كان فلان أبهم هذا الرجل ولم يعين اسمه، إما أن يكون نسيانا من الناقلين عن سليمان بن يسار أو لسبب من الأسباب،

ايش واجب، لان ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يديم هذا فلندم هذا. ولا ينافي الدوام ان يقرا الانسان بغيرهما، مثلا في الشهر مره او في الشهرين مره، لا ينافي، لان العبره بالاغلب والاكثر. وهو اذا قرا ولو مره في السنه علم الناس ان قراءتهما ايش ليست واجبه. من فوائد هذا الحديث حكمه النبي صلى الله عليه واله وسلم، حيث كان يقرا ما يناسب الوقت. فهل ناخذ من هذا انه ينبغي للانسان ان يقرا ما يناسب الحال؟ مثل اذا نزل المطر، هل يقرا ايات المطر الداله على ان الله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؟ هل مثلا اذا اشتد الحر يقرا ايات الحر؟ وقال مثل قوله وقالوا لا تنفروا بالحر قل نار جهنم اشد حرا. لا استطيع ان اجسر على هذا واقول انه سنه، لان العله المستنبطه هي على حسب فهم المعلل بها، ولكن الانسان لا يجزم بان هذه العله، بخلاف العله المنصوص عليها فانه يقاس عليها. لكن إذا كانت مستنبطة فلا يستطيع الإنسان أن يقيس، يعني قد تكون العلة غير ما ذكر. واضح يا جماعة؟ وهذه خذوها معك مفيدة جدا، أن العلة المستنبطة لا يقاس عليها، وأما العلة المنصوص عليها فهي يقاس عليها لا شك. فمثلا قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم نجس. هذه أستطيع أن أقول كل نجس هو حرام، لأن العلة منصوص عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن. هنا يمكن أن أقول كل شيء يحزن أخاك المسلم فهو منهي عنه، سواء هذه المناجات أو غيره، ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي دلت عليه العلة، ويكون الحكم المعلل بهذه العلة كمثال، كأنه مثال. طيب نعم طيب يحيى السلام عليكم. قولهم إنما نطلبكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نعم، هل يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال؟ إن اكتفى الحال أن يقوله بلسان المقال فليقول، يعني إن خاف أن المعطى يعني يتوقع أن المعطي يريد شيئا فهنا يقول، وإلا فلا يقول. أولا اليسر من الرياء، والثاني لئلا ينكسر قلب المعطى، يعطيه والحمد لله والله أعلم بالنية، فيكون هذا القول بالقلب على كل حال، باللسان إن اقتضت الحاجة في ذلك. نعم بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يبعاد اقرأ بشمس ضحاها والأعلى والغاشية، وهل أفعل وهل كيف حديث والليل إذا يبعاد، هل هذا على سبيل تعيين الصور أو لا؟ لا، يعني في بعض الآثار الحديث أو نعم. نعم الله عليك. لو يقرأ الإمام أحيانا يخصص بعض الآيات من أجل الإضافة للمناسبة للحال، ولا يقصد بهذا أنها سنة، كمن أضاعوا قبلة مثلا فوجدوا قرب ما يتم قبلة، ولا يقصد أنها سنة إنما يخصون الإضافة كمن إيش؟ أضاع مثلا أضاعوا قبلة ثم قرأ بهم آيات التوجه إلى القبلة، يريد العظة فقط ولا يقصد أنها سنة. شو أضاع قبلة يعني؟ جماعة اجتهدوا وأخطأوا؟ نعم. وش إنهم أخطأوا؟ إن علم في الخطر ويصلي لا أريد قبلة بعد ساعة بعد بعد الصلاة، لا لا قبل الصلاة، قبل الصلاة أضاعوا قبلة ثم أدركوا، لكن بعد زمن أضاعوا قبلة يا شيخ، يعني صلوا إلى غير قبلة، لا تقول أضاعوا قبلة، كده صلوا إلى غير قبلة، لا إلى قبلة، إلى قبلة، لكن بعد ما وجدوا أضاعوا قبلة أولا حتى سألوا عنه، يعني اشتبهت عليهم في الأول ثم فتح عليهم وعرفوا. طيب ثم قرأ بهم يريد العظة. ما حاجة يا أخي، لأنه الحمد لله أدركوها الآن. هذا يحصل فيما لو صلوا إلى غير قبلة وانتهت الصلاة وصاروا يتنادمون، كل واحد يبدي ندمه، فحين عليه يقول لهم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فتنوا في الله. نعم مثال العلة مستنبطة. نعم مثال العلة مستنبطة هذا نفس البحث. حديث احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا لأنه يناسب يوم الجمعة، إذ أن يوم الجمعة فيها ابتداء الخلق وفيها انتهاء الخلق. لكن هل نأخذ من هذا أن كل ما كانت الحال تقتضي أن يقرأ صورا أو آيات معينة فليفعل؟ ما نتجلس على هذا. نعم يعني لو رأينا أحد العلم يقرأ بصلاة المغرب في الصور المفصلة إذا كان دائما نعم نبين له السنة، لكن أحيانا لا بأس. سليم شلون تاخذ الظهر اربع عشاء وشلون تاخذ الظهر قبل الظهر اربع عشاء يذكر المداومه عليها. اي نعم تنبع المداومه عليها. تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدعو اربعا قبل الظهر. نعم سلك شيخ احسن الله اليك. فعل بعض الائمه اذا ختم خطبه الجمعه يقرا في صلاه الجمعه ايات مناسبه للخطبه. هذا بدعة بدعة. أهو أفقه من الرسول؟ هذا ينهى عنه ويشدد عليه كيف يعدل عن السنة لما يوافق موضوع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ولا يتحرى الآيات من الناس. ثم شيخ أحسن الله عليك إمام حافظ يريد أن يجعل الصلاة تلاوة له يعني يقرأ من البقرة. نعم. يقرأ يعني على قدر السؤال وعلى قدر القصار لكن على حسب تلاوة. نعم. إلى أن ينتهي الناس ثم يقرأ. نقول هذا أناني بل يقرأ بما تقتضي السنة أحسن. حتى ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخره، فيقال اقرأ لنفسك. بعض الناس يقول أنا أقرأ من أول القرآن إلى آخره لأجل أن يسمع المصلون القرآن كله، فيقال سبحان الله هل هؤلاء المصلون معك اليوم هل سيصلون غدا؟ قد يصلون وقد لا يصلون. هذه واحدة. ثانيا ألا يمكن أن يأتي أحد سواهم؟ لكن بعض الناس إذا غاق له فكرة بنى عليه وتعبد لله تعالى به. نعم كان الرجل لا يقوم من الليل إلا مقدار يعني ساعة، فهل الأفضل أن يطول في القراءة ويقلل من الركعات أم يصلي 11 ركعة ويقلل من القراءة؟ في خلاف، بعضهم يقول أقل القراءة والركوع والسجود خلاه عادي، وبعضهم يقول لا إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. والحقيقة أنه لا يمكن التفاضل بينهما، لأن القيام يمتاز بفضيلة الذكر فيه وهو القرآن، والركوع والسجود يمتاز بالهيئة. ولكن هنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أطال القراءة أن يطيل الركوع والسجود لتكون الصلاة متناسبة، وبناء على هذا لا يرد ما ذكر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامه والصلاه القائمه، آت محمد الوسيله والفضيله وبثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. نعم امام يصلي بالناس واذا اطال بهم مثلا قرا الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان يشتكونه لبعض السلطات وقد يغيرون هذا الامام وهو يرى أنه يعني ليس له كفء من غير يعني غيره ليس له كفء يعني يقوم بالناس يصلي بالناس فهل له أن يصلي يعني يطاوعهم ويقرأ من القصار المفصل غير الناس والأذان إذا كان هذا يؤدي إلى تركيز مصلحة أكثر من قراءة السورتين فليبعها القراءة ماذا يخشى أنه يزاع ويوضع في هذا المسجد رجل خرافي أو صوفي متعنت فلا بأس هذا من باب دار المفاسد نعم لا هنا سلطات ما توافق على ذلك استغفر الله يا رجل استغفر الله لكن والله يا شيخ فيه الأمان صحيح يعني إذا استمعوا الجماعة كلهم وإذا كانوا يعني خصوصا كبار سن أغلبهم أربعة أو خمسة تجد يمكن واحد منهم المعتبر لكن يطيعهم تجتمعون ويصفر مهم صحيح إن شاء الله تعالى بيني وبينك عطنا المسألة بالتعيين ويسهل الله نعم عبد الله بعض الآيات في القرآن يا شيخ وردت على سبيل المثال مثل قل كل يعمل على شاكلته فهل هذا يعني إذا حصل حالة يحصل فيها هذا ينطبق عليها مثال فهل يجوز لك أن تلقي هذا نعم كذا؟ يعني لك أن تلقي الآية شاهد للحال لا لا بأس أو مثلا لكم دينكم اليدين أو مثلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة لو إنسان اشتغل بأولاده أو بماله حتى تأخر عن حضور المسجد مثلا لا بأس لكن أما أن يجعل القرآن بدل عن الكلام هذا محرم رأيت في جواهر الأدب وأنا في زمن الصغر امرأة المتكلمة بالقرآن العظيم كل كلامه في القرآن حتى لما أرادت تقول لعيالها روحوا جيبوا خبز قالت ابعثوا بأحدكم بورق هذه المدينة ابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة وكل شيء فتعجب الرجل قال هذه أمنا منذ 40 سنة وهي لم تتكلم إلا بالقرآن العظيم مخافة أن يزل عليها الرحمن فتقى في العذاب الأليم مسكينة هذه لكن الحمد لله تبين أن القصة هذه غير صحيحة أما الفقهاء فقالوا يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا بأس أن نستشهد ببعض الآيات المطابقة للواقع رحمه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا يحيى بين لي ما هو مفصل من قافل إلى آخر القرآن لماذا سمي بهذا لكثرة فواصله من أجل قصر سوره نعم طواله من قافل نعم قصاره من الضحى إلى النار أي نعم أوساطه ضحمة من عمى إلى الضحى نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يقرأ في المغرب بطوال مفصل يلا عبد الله يجوز في بعض الأحيان نعم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما الدليل حديث جبير بن مطعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب والطول نعم تمام وقولا يجوز هل معناه من مستوى الطرفين أو ينبغي أن يفعل الأول أنه في بعض الأحيان ينبغي في بعض الأحيان أن يفعل طيب قراءة الإفزام من تنزيل السجدة يلا عبد الله سنة في كل وقت ولا في وقت دون وقت بعض العلماء الشيخ قال أنه لا يدين ذلك لكن حديث مسعود يبين أنه يدين ذلك ويداوم عليه لكن يترك يومين حتى لا يظن الناس يومين في السنة ولا في الشهر لا في الشهر في الشهر إذن لا يدين ذلك وافقت بعض العلماء لا ناخذ بالغالي طيب يعني ما هنا ينبغي أن يكون الغالب أنه يقرأ طيب ما تقول يا رحيم في من يقرأ بعضها السورة بعض هذه السورة بعض هذه السورة أصاب السنة أو لا خالف السنة خالف السنة وهل الأفضل أن يفعل هذا أو أن يقرأ سورة أخرى الأفضل أن يقرأ سورة أخرى نعم لعل لأن هذا يعني كان يعتقد أن هذه السنة فكونه يقرأ من سورة أخرى يكون قرأ مما تيسر لا غيرها تو نعم نعم بارك الله فيكم هذا كأنه يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم كأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعرف كيف يهدي أمته نعم